فضلنا. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: كل من أثبت ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم ونفى ما نفاه كان أولى بالمعقول الصريح كما كان أولى بالمنقول الصحيح، وكل من خالف صحيح المنقول فقد خالف أيضا صريح المعقول، وكان أولى بمن قال الله فيهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلا زال الكلام في الرد على القانون، قانون التأويل الذي ذكره الرازي، وكان ما سبق من قيلهم بأن تقديم المعقول على المنقول يكون طعنا في المنقول، بزعمهم أن المنقول دل عليه المعقول فيكون طعنا بالدليل الدال على المنقول، وهذا الجواب عنه مضى طرف منه، وأن هذا الذي يسمونه عقليات أنهم متناقضون فيه، الواحد منهم يتناقض في نفسه وهم أيضا يتناقضون، فما يعتقده هذا من قبيل القطعيات العقلية يخالفه غيره، وأن هذه الدلالة كون المعقول دل على صحة المنقول، نقول هذه دلالة إجمالية، دلالة إجمالية، إن كنتم تقصدون أنه توقف ذلك عليه وإنما عرف بالمعقول فهذا غير صحيح، وإن كنتم تقصدون أن ذلك من قبيل ما يتعرف به ويتوصل به، وإلا فالمنقول ثابت في أصله، وأن الأشياء والحقائق ثابتة وإن لم يتعرف عليها أحد من الناس فهذا صحيح، فإذا قلنا بأن المعقول لا يقدم على المنقول، شيخ الإسلام رحمه الله بيّن أن هذا التعارض أصلا غير واقع في المعقولات الصحيحة وكذلك في المنقولات الصحيحة الصريحة، أن هذا غير واقع أصلا، هذا الافتراض، لكن لو فرض فإن ذلك يدل على أن هذا الذي قالوا عنه بأنه معقول إذا صح المنقول فهذا المعقول ليس كما يقولون إنه من القواطع العقلية، وأن تقديم المعقول عليه باطل، وذلك أن غاية ما هنالك أن الحقائق الشرعية والحقائق العلمية والحقائق الواقعية ثابتة، والمعقول دل وعرف ببعضها، فحينما نقدم عليه المنقول فنحن نقدم الحق الثابت على غيره، ولو أنه أحد، لو أن أحدا دل غيره وقال له: هذا عالم، هذا مفتي، فجاء هذا الإنسان وسأله ثم اعترض ذلك الدال من العامة، العقل مع النقل مثل العامي مع العالم إن صحت المقاربة، فلو أنه قال: لا، قوله غير صحيح، خذ بقولي ولا تأخذ بقوله، فهل يصح هذا ويستقيم؟ العامي الذي دل غيره على عالم فاستفتاه ثم رجع العامي الذي هو قد دله وقال للمستفتي: خذ بقولي فإن قوله غير صحيح، فإن قوله غلط، يأخذ بقول من؟ يأخذ بقول العالم، واضح؟ يأخذ بقول العالم ولا يلتفت إلى ذاك، وهكذا لو أنه دله على غيره وقال: هذا طبيب عالم بالطب، ثم بعد ذلك جاء إليه وعرض علته فأرشده إلى الدواء، فجاء هذا العامي الذي دله قال لا لا تلتفت إلى كلامه، خذ كلامي أنا، هل يقبل هذا منه؟ الجواب لا. هذا دله على أنه عالم بالطب أو بالشرع، لكن تفاصيل ذلك لا يعرفها هذا العامي فيؤخذ بقول هذا العالم. وهكذا حينما العقل يدل على صحة النقل مثلا، فإن هذا لا يتوقف عليه القبول فيما يتصل بكليات الشريعة أو كليات النقل وجزئياته، واضح؟ فهنا يقول كل من أثبت ما أثبته الرسول ونفى ما نفاه كان أولى بالمعقول الصريح كما كان أولى بالمنقول الصحيح. لماذا؟ لأن النقل لا يمكن الوحي، لا يمكن، نحن نعرف النقل معناها ما كان ما عرف عن طريق السمع، والعقل ما عرف عن طريق العقل، الأدلة العقلية. فهنا الذي يثبت ما أثبته، كل ما أثبته النقل وينفي ما نفاه، هذا أسعد بالمعقول من ذاك الذي يتحكم بعقله فيرد المنقول بحجة أن عقله لم يستوعب ذلك أو أنه يعارضه وما إلى ذلك. لأن مثل هذه المعقولات كما سبق أن أصحابها في غاية الاختلاف والتناقض، وأن ما يذكرونه من المقدمات فيسميه بعضهم بالقطعيات أنه في الواقع أنه ليس كذلك، أنه ليس كذلك، ومن ثم وقع بينهم هذا التفاوت والاختلاف الكثير. إذن إذا تمسك متمسك بالنقل، ونحن نعلم قطعا أن النقل لا يعارض العقل، فهو أسعد بالمعقول من ذاك الذي يتحكم بعقله ويخالفه غيره، وهكذا يأتي كل أحد ويقول إن معقولي يخالف هذا، إن عقلي إن العقل يخالف هذا، فهذا هؤلاء أبعد ما يكون الواحد منهم عن مقتضى الأخذ بالدلائل القطعية الصحيحة. لكن إذا اعتصمنا بالنقل فإننا نعلم أن ما خالفه باطل، واضح؟ قال وكان أولى بمن قال الله فيهم، يعني أولئك الذين يأخذون بما تملي عليهم عقولهم ويردون المنقول، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني ما كنا في جملة أصحاب النار. لو كنا نسمع أو نعقل معناها لو كنا نسمع أو نعقل لاتبعنا الرسول عليه الصلاة والسلام، لاتبعنا ما جاء به، لاتبعنا الوحي، لاتبعنا القرآن، لو كنا نسمع أو نعقل. فمقتضى العقل هو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو المراد. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال رحمه الله قد علم قطعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو الناس بطرق أهل البدع والفلسفة والكلام، وإنما دعاهم بالبراهين الصحيحة والآيات البينة وأدلة الهدى والحق. نعم، هذا كله تابع لما سبق. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو الناس بطرق أهل البدع والفلسفة والكلام، يعني هذه الدلائل التي يسمونها بالدلائل العقلية وليست كذلك في أغلبها، لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بها، ولم يشتغل بها أصحابه رضي الله تعالى عنهم، إنما دعاهم بالبراهين الصحيحة والبينات وأدلة الهدى والحق، سواء كان ذلك من قبيل المنقول أو كان من قبيل المعقول. وقد عرفنا من قبل أن القرآن والسنة قد تضمنا دلائل من المعقول، دلائل عقلية، وذكرنا لهذا أمثلة، ومن ذلك الأقيسة والأمثال المضروبة، فكل هذا أدلة عقلية. نعم، ويحتج بها كما يقول الشاطبي رحمه الله على الموالف والمخالف، يعني مثل هذه الدلائل يحتج بها حتى على المخالفين، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. هذه من الدلائل العقلية بصرف النظر عن كون هذا من دلائل من دليل التمانع مثلا في الإلهية أو دليل التمانع في الربوبية، لكنها أدلة قطعية صحيحة. نعم تفضل. أحسن الله. قال رحمه الله: إذا علم الرجل أن محمد رسول الله بالعقل والنقل والبراهين اليقينية ثم وجد في عقله ما ينازعه في خبره، كان عقله يجب عليه أن يسلم موارد النزاع إلى من هو أعلم به منه، وألا يقدم رأيه على قوله، ويعلم أن عقله قاصر بالنسبة إليه، وأنه أعلم بالله وأسمائه وصفاته واليوم الآخر منه، وإن التفاوت الذي بينهما في العلم بذلك أعظم من التفاوت الذي بين العامة وأهل العلم بالطب. فإذا كان عقله يوجب عليه أن ينقاد لطبيب يهودي فيما أخبره به من مقدرات من الأغذية والأشربة والأضمدة والمسهلات واستعمالها على وجه مخصوص مع ما في ذلك من الكلفة والألم لظنه أنه أعلم منه، وأنه إذا صدقه أقرب لحصول الشفاء مع علمه أنه إذا صدقه كان ذلك زيادة هذه قال وإنه إذا صدقه كان ذلك أقرب لحصول الشفاء مع علمه أن الطبيب يخطئ كثيرا، وإن كثيرا من الناس لا يشفى بما يصفه الطبيب، بل يكون استعماله لما يصفه سببا لهلاكه، ومع هذا يقبل قوله ويقلده وإن كان ظنه واجتهاده يخالف وصفه. فكيف حال الخلق مع الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ والرسل صادقون مصدقون، لا يجوز أن يكون خبرهم على خلاف ما أخبروا به قط، ومن عارضهم ففيه من الجهل والضلال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال. فكيف يجوز أن يعارض من لم يخطئ قط بمن لم يصف في معارضته قط؟ نعم، يعني أن هؤلاء من علماء الكلام، هؤلاء يقرون أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، ويذكرون الأدلة المتنوعة من جهة العقل على صحة نبوته صلى الله عليه وسلم، وذلك ثابت عندهم يقينا، يعني هم لا يترددون ولا يشكون فيما يقولونه ويقررونه بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يثبتون الرسالة والنبوة وهذه الأمور يثبتونها بالعقل، ويقولون إن العقل قد دل عليها. فإذا كان كذلك فهذا يقتضي أن يصدقه في تفاصيل ذلك، وأن يقبل عنه وأن يتلقى عنه بالانقياد والتسليم، لأنه أعلم بالله وبدينه وشرعه منه، ولا يصح أن ينازعه بعقله، لأن عقله هو الذي بزعمه أقر وأثبت وأيقن بالدلائل القطعية أنه رسول الله. إذا كان رسول الله، هل يمكن أن يكون هذا العقل أعلم بالله منه فينازعه في عقله ويقبل ما شاء ويرد ما شاء ويجعل العقل حاكما على ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ على كل حال هذا لا يمكن أن يكون ولا يقبل. وهذا الكلام إنما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله جوابا، هذا هو الوجه السادس من الأوجه التي رد بها على القانون الكلي عند الرازي، وهو أن يقال إذا تعارض الشرع والعقل وجب تقديم الشرع، لأن العقل مصدق للشرع في كل ما أخبر به، والشرع لم يصدق العقل في كل ما أخبر به، ولا العلم بصدقه موقوف على كل ما يخبر به العقل. القضية ليست كما تتوهمون، فالعقل دل على وجوب تقديم النقل، لأن العقل مصدق للنقل في كل ما أخبر به، والنقل لا يصدق العقل في كل ما يمليه، لأن العقول تتفاوت، وقد يكون معقول هذا غير معقول هذا كما هو الواقع، وأن هذا المعقول غير صحيح، لكن العكس صحيح، أن العقل الصحيح يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يخبر به. إذا كان يقر ويثبت أنه مرسل من عند الله، وأنه لا يكذب على الله، وأنه أعلم بالله وآياته وكتابه وشرعه منه فهذا يقتضي أن ينقاد له في كل ما يقول، ولا يوجد عنده نوع معارضة ولا منازعة، فهو يرد عليه بعكس ما قال. الرازي يقول نقدم الشرع، نقدم العقل على النقل، لأن العقل هو الذي دل على صحة النقل. نقول لا، بالعكس، العكس هو الصحيح. واضح؟ هذا هو المراد، والله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله: ما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع البتة. طبعا هو لما يقول الشرع، عفوا، هو يقصد النقل، وكما ذكرت لكم من قبل أنهم يتساهلون في العبارة، وإلا فالتعبير الدقيق أن يقال العقل لا يعارض النقل، العقل والنقل يقابل بين العقل والنقل، ما يقال العقل والشرع، لأن العقل كما عرفنا من أدلة الشرع، كما أن الفطرة من أدلة الشرع، لكنها أدلة تابعة وليست مستقلة وأصلية. نعم. وإنما كما يقال ثانوية. نعم. أحسن الله إليك. قال: ما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع البتة، بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط. وقد تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه، فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانها. شوف، لاحظ هذا الكلام في غاية الأهمية، وهو يتكرر في هذا الكتاب كثيرا وفي غيره من كتب شيخ الإسلام، لكنه في هذا الكتاب بالذات تجد جمل تكتب بماء الذهب أو بماء العينين كما يقال، تقرر هذا الأصل الكبير، أنه أن أهل الكلام إنما بنوا هذه المعارضات ومن تبعهم في كل زمان بناء على أصل فاسد، أنه يتصور وجود التناقض بين العقل والنقل. هذه المقدمة فاسدة، هذا أمر لا يمكن. ومن ثم فما عارض المنقول الصحيح الصريح فهي شبهات، وإن ظن أصحابها أنها عقليات أو دلائل من المعقول أو قطعيات عقلية كما يسمونها، وأنها ليست كذلك، ولا ترقى إليه ولا أدل على هذا من اختلافهم فيها. لهذا الآن من كان دونهم اليوم ممن يقول أنا أحكم عقلي، لا أعير عقلي، عندنا عقل نفكر فيه، هذا لا أقبله، هذا الحديث ما يدخل في العقل ولا يمكن أن يقبله العقل، قد يكون هذا شاب صغير، وقد يكون أستاذ جامعي، لكنه ليس له بصر بهذه الأشياء بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه متخصص في جانب آخر يحسنه، كالإدارة مثلا أو الصيدلة أو الحساب أو غير ذلك، فيتكلم بهذه القضايا ويقول عقلي لا يقبل مثل هذا، عقلي لا يمكن أن يتصور أن في أحد جناحي الذباب داء وفي الآخر شفاء مثلا، أو أن المرأة ناقصة عقل ودين. قل أنت لا تحسن هذا، لا تعرف هذا، فينبغي أن تنقاد لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، مع أن العلم لا زال يثبت مثل هذه الأشياء، يعني مسألة الذباب أثبتوها علميا، نعم، لكن تقاصرت عقول أقوام قبل ذلك ولربما بعده، إما أنهم لم يطلعوا عليه أو أنهم وثبت من الناحية العلمية أن هذا صحيح، كذلك مسألة المرأة وعقل المرأة إلى آخره، فالعلم أثبت والطب أثبت أن دماغ الرجل أكبر من دماغ المرأة، وأن تلافيف المخ في الرجل أكثر من تلافيف المخ في المرأة، وذكروا ما يعتريها أثناء الحيض من الضمور في الدماغ وأمور أخرى تسبب لها شيء من التشتت والعدم القدرة على التركيز وما إلى ذلك، ولهذا جعلت شهادة المرأة بشهادة رجلين. هذا كلام كله يثبته الطب عند غير المسلمين، وتلقاه من تلقاه من المسلمين من أولئك، يعني أخذوا هذه القضية، هذه المعرفة، هذه الجزئية، نعم، فعرفوا بها صدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إن كانوا غير عارفين بذلك. أما نحن ليس عندنا شك، سواء تكلم بذلك أهل هذه العلوم التجريبية أو لم يتكلموا فيها، ليس عندنا فيها أدنى تردد، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق ثابت، ولا يمكن أن يعرض بشيء، وأما ما تمليه عقولنا فإن ذلك نعلم أنه قاصر وضعيف وغلط. ولذلك نختلف نحن في الأشياء فيما بيننا في الأمور الحياتية من منظور عقلي بحت، هذا يستحسن هذا وهذا يستقبحه كما سبق، فاختلفت العقول وتفاوتت، فهذا يفهم شيئا وهذا يفهم شيئا آخر، هذا يرجح هذا ويرجح هذا، ويجتمع أهل الاختصاص الواحد في مكان واحد ويسمعون كلاما واحدا، وتجد هذا يفهم من جهة وهذا يفهم، وقد رأيت هذا بنفسي، وهو من آيات الله عز وجل هذه الفهوم المتفاوتة وهذه العقول المتفاوتة، أهل اختصاص واحد وهم غالبا من أهل الميز فيه، يجتمعون تحت سقف واحد ويتناقشون في مسائل من هذا العلم في الاختصاص، وهذا يفهم مشرق وهذا يفهم مغرب، وسمعوا جميعا كلاما واحدا وهو مكتوب بين أيديهم، هذا يفهمه من جهة وهذا يفهمه من جهة، فماذا يقال في ما وراء ذلك إذن؟ إذا تكلم غير المختصين ماذا يقال؟ أولى ناس، انظر إلى أقوال السلف في التفسير مثلا، كيف هذا يفهم من الآية فهما وذاك يفهم، حتى في الأمثال التي قال الله وما يعقلها إلا العالمون، وقد تكلمت على هذا كثيرا في مجالس في شهر رمضان في سنوات، تجد هذا يفهم المثل من جهة وهذا يفهمه من جهة أخرى تماما، مما يكون من قبيل اختلاف التضاد قطعا، مما لا يجتمع فيه الأقوال في بعض المواضع، فكيف حصل هذا؟ فالعقول ليست عمدة ولا يمكن أن تكون حاكمة على المنقول، ثم يقول قائل نحن لنا عقول ونقبل ما قبلته عقولنا وما لم تقبله عقولنا نرفضه، هذه مقالة عظيمة جدا قد تؤدي بصاحبها إلى المروق من الدين، نسأل الله العافية. نعم أحسن الله. قال رحمه الله: بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع، وهذا تأملته في مسائل الأصول الكبار كمسائل التوحيد والصفات ومسائل القدر والنبوات والمعاد وغير ذلك، ووجدت ما يعلم بصريح العقل لم يخالفه سمع قط، بل السمع الذي يقال إنه يخالفه إما حديث موضوع أو دلالة ضعيفة، فلا يصلح أن يكون دليلا لو تجرد عن معارضة العقل الصريح، فكيف إذا خالفه صريح المعقول؟ ونحن نعلم أن الرسل لا يخبرون بمحالات العقول، بمحالات العقول. نعم أحسن. قال: ونحن نعلم أن الرسل لا يخبرون بمحالات العقول بل بمحارات العقول، فلا يخبرون بما يعلم العقل انتفاءه، بل يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته. والكلام على هذا الأصل على وجه التفصيل مذكور في موضعه، فإن أدلة النفاة للصفات والقدر ونحو ذلك إذا تدبرها العاقل الفاضل وأعطاها حقها من النظر العقلي علم بالعقل فسادها وثبوت نقيضها. على كل حال، هذا الكلام كله ذكره الشيخ الإسلام في معرض بيان أن تقديم المعقول على الأدلة النقلية ممتنع متناقض، لا يمكن. نعم، وبخلاف تقديم الأدلة النقلية كما سبق، وذلك لكون الشيء معلوما بالعقل أو غير معلوم به أمر نسبي. نعم، فهذا يزعم أن العقل يدل عليه وهذا يزعم أن العقل لا يدل عليه، وعقل هذا يملي غير ما يمليه عقل الآخر، فهي مسألة نسبية. لكن الوحي لا ينطق، النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا القرآن، فهو محفوظ ولا يمكن أن يرد عليه الباطل ولا يمكن أن يدل على خلاف الحق، وسيأتي مناقشة ما يتصل بالتأويل والتفويض والتحريف، نعم، والتكذيب بحسب الطوائف التي نسأل الله العافية افترقت في ذلك. فعلى كل حال، هو يقول هذا لا يوجد في موضع واحد مخالفة صريحة بين منقول صحيح صريح ومعقول صحيح؟ لا يوجد، لا يوجد، لا في أبواب الصفات ولا في ما يتصل بالمعاد، لأن العقل دل على أمور تتصل بالمعاد ولا غير ذلك. نعم. ويقول بأن نعلم أن الرسل لا يخبرون بمحالات العقول بل بمحارات العقول، وقد شرحت هذه الجملة في أوائل هذه المجالس. الرسل ما يأتون بشيء يقول العقل هذا محال، العقل الصحيح لا يمكن، لأنه لا يوجد التعارض، لا يوجد التعارض. نعم. لكن الرسل يأتون بمحارات العقول. محارات العقول يعني يأتون بأشياء العقل يتوقف لأنه لا يدركها، لأنها أمور غيبية محضة موقوفة على النقل والسماع، لا مدخل للعقل فيها. يأتون بمحارات العقول ولا يأتون بمحالات. محارات يعني الأشياء التي تتوقف فيها، تقول حار الماء الآن، السيل لما يجي وينطلق ثم بعد ذلك يصل إلى مكان يصطدم فيه، يبدأ يضطرب ويقف ويدور في مكانه، تقول حار الماء، يعني ما وجد مسلكا يسلكه فيتصرف حار. فهنا الرسل يأتون بمحارات العقول، يأتون بأشياء العقل يتوقف فيها، ما ليس للعقل فيها مجال، ولكنهم لا يأتون بأمور العقول تحيلها، تقول محال، هذا لا يمكن، هذا كيف يكون، كيف يكون؟ هؤلاء إنما ينقلون عن ربهم تبارك وتعالى، يتكلمون بالوحي، فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق العقل، فكيف يأتي الرسل بما يناقض العقل؟ نعم. قال رحمه الله: ولا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أجمع المسلمون على نقيضه، فضلا عن أن يكون نقيضه معلوما بالعقل الصريح البين لعامة العقلاء، فإنما يعلم بالعقل الصريح البين أظهر مما لا يعلم إلا بالإجماع ونحوه من الأدلة السمعية، فإذا لم يوجد في الأحاديث الصحيحة ما يعلم نقيضه بالأدلة الخفية كالإجماع ونحوه، فألا يكون فيها ما يعلم نقيضه بالعقل الصريح الظاهر أولى وأحرى، ولكن عامة موارد التعارض هي من الأمور الخفية المشتبهة التي يحار فيها كثير من العقلاء، كمسائل أسماء الله وصفاته وأفعاله، وما بعد الموت من الثواب والعقاب والجنة والنار والعرش والكرسي، وعامة ذلك من أنباء الغيب التي تقصر عقول أكثر العقلاء عن تحقيق معرفتها بمجرد رأيهم، ولهذا كان عامة الخائضين فيها بمجرد رأيهم إما متنازعين مختلفين، وإما حيارى متهوكين، وغالبهم يرى أن إمامه أحلق منه في ذلك، ولهذا تجدهم عند التحقيق مقلدين لأئمتهم فيما يقولون من العقليات المعلومة بصريح العقل. لاحظ، لاحظ هذا الكلام، هم يدعون أنهم أصحاب عقليات الآن، والواقع أنهم مقلدة، مقلدة يتبعون أئمتهم. نعم. وإذا كان مقلدا فمعنى ذلك أنه جعل العقل جانبا، لأن المقلد أبعد ما يكون عن مقتضى العقل، هم مقلدة يقولون قال فلان وقال فلان، ويرددون الكلام الذي يقوله شيوخهم وأئمتهم ممن تلقوا عنهم مثل هذه الأشياء، فأين العقول؟ ولذلك هم يرددون ويجترون أشياء قالها شيوخهم، ولهذا قصد شيخ الإسلام الرد على الرازي، لأن من كانوا في زمانه كانوا يعولون عليه وينقلون منه، فهم مقلدة ويحتجون عليه بالعقليات وأن هذا يعارض العقل، يقول أي عقل؟ أنت مقلد للرازي ولا مقلد لأرسطو ولا مقلد لأفلاطون ولا؟ نعم. فأين مقتضى العقل الذي تقوله؟ ثم لماذا هذا التناقض والاختلاف فيما بينكم؟ نعم. فهذه ليست عقليات. يقول إذا كان لا يوجد تناقض بين دليل نقلي سمعي من الكتاب والسنة مع دليل لربما يكون من قبيل القطع لكن فيه نوع خفاء بالنسبة للدليل العقلي، يقول لم يجمع المسلمون على رد شيء من المسموع الثابت الصحيح. هذا إذا كان لا يخالفه إجماع، فكيف بالعقل الذي يكون أظهر وأوضح، لأن ذلك يجده الإنسان من نفسه الدلائل العقلية الواضحة الصريحة، يقول هذا لا يمكن، هذا غير موجود. نعم، فإذا كان لا يوجد في الخفي فانعدامه في الجلي من باب أولى، من باب أولى. طيب، فيقول هؤلاء اللي يقولون عندنا عقليات تخالف المنقول إلى آخره، يقول هذه ليست عقليات، إنما هي ظنون كاذبة. فهؤلاء متهوكون خراصون، وغاية ما هنالك أنهم يقلدون من قبلهم، والمقلد ليس بمتبع للعقل إطلاقا، إنما هو على اسمه، كأنه جعل قلادة في عنقه يقاد فيها، قد أسلم عقله لغيره، هذا هو، لكن لمن؟ لمخلوق مثله، وأبى أن يسلم قياده للوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فهكذا كل من أعرض عن الكتاب والسنة ابتلي بالاشتغال بمثل هذه الضلالات والانحرافات التي يسمونها عقليات أو دلائل قطعية أو نحو ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى لما ذكر اليهود وخبرهم، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، ثم قالوا لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، قال ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ماذا كانت النتيجة؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فلما تركوا الكتاب المنزل اشتغلوا باتباع أرذل الأشياء وهو السحر. نعم، فهؤلاء تركوا أيضا السمع والنقل، فابتلوا باتباع هذه التي يسمونها عقليات وهي في الواقع تخرصات، فأودى بهم ذلك إلى كثير من التناقض والاضطراب والحيرة والاختلاف. نعم، وسيأتي أكثر من هذا. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله: ولهذا تجدهم عند التحقيق مقلدين لأئمتهم فيما يقولون من العقليات المعلومة بصريح العقل، فتجد أتباع أرسطو يتبعونه فيما ذكره من المنطقيات والطبيعيات والإلهيات، مع أن كثيرا منهم قد يرى بعقله نقيض ما قاله أرسطو، وتجده لحسن ظنه به يتوقف في مخالفته أو ينسب النقص في الفهم إلى نفسه، مع أنه يعلم أهل العقل المتصفون بصريح العقل أن في المنطق من الخطأ البين ما لا ريب فيه كما ذكر في غير الموضع. نعم، نعم. وأما كلام أرسطو وأتباعه في الإلهيات فما فيه من الخطأ الكثير والتقصير العظيم ظاهر لجمهور عقلاء بني آدم، بل في كلامهم من التناقض ما لا يكاد يستقصى، وكذلك رؤوس المقالات البدعية. وكذلك في زيادة هنا، اتباع رؤوس المقالات البدعية. قال: وكذلك اتباع رؤوس المقالات البدعية جمعت بين مخالفة النقل والعقل المعلومين. ويصح وكذلك رؤوس المقالات البدعية جمعت، يعني بين مخالفة النقل والعقل المعلومين، والعقل المعلومين. نعم، يعني أن فيها من مخالفة العقل الشيء الكثير، فيها أغلاط، وهذه الأغلاط هي في الواقع مخالفة لما هو مقتضى العقل الصحيح. ولهذا يختلفون، فهم مدارس، أرسطو له مدرسة، أفلاطون له مدرسة، وهكذا هؤلاء الأتباع الذين جاءوا من بعدهم خالفوهم في أشياء، يعني أمثال الفارابي وابن سينا والرازي، هم مختلفون غاية الاختلاف. نعم، فعلى أي شيء، بناء على أي شيء اختلفوا؟ لو كان العقل متحدا لما أوجب لهم هذا الاختلاف. نعم. فالحاصل أنه يذكر هذا الكلام في معرض بيان أن المسائل التي يقال إنه قد تعارض فيها العقل والسمع ليست من المسائل البينة المعروفة بصريح العقل، كالرياضيات والهندسة والطبيعيات الظاهرة، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا الجنس، وقد مضى الكلام على هذا في مرة في مجلس سابق. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد عنه أشياء من هذا القبيل في أمور حسابية رياضية أو في قضايا طبيعية، العلوم الطبيعية هما إلى ذلك، نعم، يخالف صريح المعقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ليس لم يرسل بهذا، إنما هو مخبر عن ربه تبارك وتعالى، مشرع جاء بالهدى الذي يحصل به استقامة أحوال الناس ويصح سيرهم على الصراط المستقيم. فلا يوجد في كلامه ما يعارض هذه الأمور التي تكون من قبيل القواطع العقلية، كمسائل مسائل الرياضية الواضحة، 1+1=2، هذا ما يوجد شيء يخالفه من النقل. أما الأشياء الأخرى التي يجعلونها مقدمات ونتائج إلى آخره مما يزعمون أنه قواطع عقلية، فهو ليس كذلك، والدليل كثرة اضطرابهم فيها. نعم، تفضل. أحسن الله. قال رحمه الله: ومما يدل على فساد معقولات الفلاسفة وأهل الكلام الباطل بقطع النظر عما يدل على فسادها عقلا ونقلا، كثرة التناقض والاضطراب بين أهلها وعدم الاستقرار والاتفاق على رأي واحد. يعني إن هذا دليل واضح جدا. نعم، يقول بصرف النظر عما يدل على فسادها عقلا، يعني ما ليست هناك حاجة أن نأتي مثلا ونقول أدلة عقلية على فسادها، 1, 2, 3, 4, 5 إلى آخره، والدلائل النقلية اللي تدل على فسادها. يقول هنا أمر واضح يقر به كل أحد، كثرة التناقض يدل على أن العقل هنا ليس بقاطع، لو كان من الأمور القطعية دلائل الصحيحة لما حصل فيه هذا الاضطراب الكثير والاختلاف. وليس هناك طائفة أكثر من أهل الكلام اختلافا وحيرة واضطرابا، ولذلك لما جاءت العلوم الكلامية واشتغل الناس بها كثرت الفرق كثرة ظاهرة عظيمة كما هو معلوم. الله المستعان. نعم. قال رحمه الله: بل ربما قال الواحد من أئمتهم ورؤسائهم القول وقال إنه مقطوع به، ثم في كتاب آخر يقول إنه مقطوع بخلافه، فعقول هذه حالها لا يصلح أن تكون معتبرة في الأمور الجزئية، فضلا عن تقديمها على نصوص الأنبياء والمرسلين في الأمور العظيمة من أصول الدين. نعم نعم، هذا ذكره في بيان معرض أن القول بتقديم الإنسان لمعقوله على النصوص لا ينضبط، وأن تناقض أصحاب المعقولات اللي يزعمون أنهم أصحاب معقولات يدل على ذلك. نرجع العقل من؟ هذا الذي يقول لك الآن حينما يناقشك أو يأتي ليضل بعض الشبيبة ويقول لهم لا تسلمون عقولكم لهؤلاء، لكم عقول تفكرون بها، يقصد العلماء، يعني لا تسلمون عقولكم للعلماء، نعم، أنتم لكم عقول تفكرون بها، جعلها حاكمة على كل شيء. نقول عقل من؟ عقل من هذا يقوله لطالب في أولى ثانوي حينما يقال هذا الكلام المضلل؟ وقد سمعته هذا السؤال، سمعته يتكرر من غير تواطؤ في يوم واحد مرتين في الصباح وفي المساء من أناس لا يعرف بعضهم بعضا، وكلهم في مرحلة ثانوية، يوجد من يأتيهم ويقول لهم كل ما رأى إنسان يستقيم وعليه ظاهرة وعلى ظاهره سيم الصلاح، جاء إليه وقال لا انتبه، لا يضللك هؤلاء. يضللون بماذا؟ قال الله قال رسوله، ويقول عندك عقل، حكم عقلك، لا تعير عقلك لأحد، احذر أن تؤجر عقلك للآخرين أو أن تلغي عقلك. عقل من؟ عقل من هذا؟ فأي عقل الذي يحكم على النقل؟ عقلي أو عقلك أو ولولا خشية الإشكال والاشتباه لذكرت لكم من المسائل في الأمور العلمية والعملية ما أجزم أننا سنخرج بأشياء في غاية الاختلاف فيه مما يمكن أن يدرك بالعقل، مما يدل على أن العقول أنها متفاوتة، فهذا يقول العقل يقتضي كذا وهذا يقول العقل يدل على كذا مما يذكره غير صلى الله العافية. ففي مشكلة كبيرة، فيه شياطين يضللون، في دعاة على أبواب جهنم صغار وكبار ويعملون ولا يفتأ الواحد منهم، وكأنه قد وكل بهذا أن يضلل الناس، والذي يدورون عليه هو ما ذكرت. مثل هذا يحتاج الإنسان ينتبه ويحذر، ولو نوقش واحد من هؤلاء وجود المجادلة العلمية صحيحة لا يضلل لتبين جهله وتناقضه وخطأه. ثم إنك تجد هؤلاء كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام تيمي رحمه الله يؤول أمرهم إلى الانحراف والزندقة أحيانا، وقد حصل لبعض هؤلاء أنه صار من الملاحدة. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هؤلاء يؤول أمر الكثير منهم لأنه لا يجد برد اليقين، يؤول أمره إلى المجون والفسق في أحسن حالاته صلى الله عليه وسلم. لا يجد، وين يجد الانشراح والسرور بمعرفة الله ويذوق طعم الإيمان ويجد برد اليقين في البراهين والحجج والدلائل الصحيحة؟ هو لا يجد هذا، يجد قلقا وريبة، فيؤول أمره في النهاية إلى المجون. المجون يعني عند شيخ الإسلام يقصد أنه يتحول إلى إنسان فاسق فاجر ينحرف، يعني ينكص على عقبيه، كان مستقيم كان ثم بعد ذلك. ولهذا تجد علماء أهل الكلام هؤلاء في الغالب أبعد الناس عن التدين، وقد ذكر في أخبارهم أشياء عجيبة. أحد هؤلاء شك فيه تلامذته فوضعوا الحبر على رجله على قدمه، شكوا هل يصلي أو لا، لاحظ الشك إلى أي حد، هل يصلي أو ما يصلي، فوضعوا حبرا فوجدوه بعد 3 لم يتغير، معناه أنه ما يتوضأ ولا يصلي. وأقرأ في تراجم هؤلاء، ولعل الله ييسر في يوم يطرح درس مستقل عن مثل هذه القضايا، كيف يكون لهؤلاء أتباع بهذا العنوان، كيف يكون لهؤلاء أتباع. النظام يغدو على فسق، ينام يبيت على فسق يعني خمر، ويغدو على جرائرها نسأل الله العافية. هذا فبعض هؤلاء ما كان يصلي، وهم أبعد الناس عن الارتباط بالله والقرب منه، أبعد ما يكون الواحد منهم عن أي من أن يكون عالما ربانيا بخلاف أئمة السنة. فإذا قرأت في تراجمهم ذكرت الله تبارك وتعالى، رأيت العلم والعمل، رأيت اليقين. نعم، وانظر في مناظراتهم ومجادلاتهم، وشيخ الإسلام ذكر في هذا الكتاب من مناظرات الإمام أحمد لهم وأنواع هذه المناظرات وكيف كان يحتج على أنواع الأدلة التي يحتجون بها، وسيأتي شيء من هذا إن شاء الله. وإذا قرأت في ترجمة الإمام أحمد في أي باب من الأبواب، في ثباته، في يقينه، في عبادته لربه، في علمه وسعته، رأيت عجبا، إضافة إلى محبة الناس له ويذكر على كل لسان فبقي ذكر هؤلاء. أما علماء الكلام هؤلاء فمن صلى الله العافية. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وكثير من أذكياء أهل الباطل ورؤسائهم تراجعوا عن باطلهم واعترفوا بالضلال والحيرة. أي نعم، هذا الكلام تابع للذي قبله. نعم، يقول هؤلاء يتناقضون، يقر في كتاب وكلاما ثم في كتاب آخر يناقضه، وأحيانا في نفس الكتاب وهذا يقول كلام وذاك يناقضه، يقول ولذلك أدى بهم هذا الأمر إلى الحيرة والشك والريبة والاضطراب، فرجع من رجع منهم. نعم. قال رحمه الله: فمنهم من وفق بعد ذلك لسلوك طرق أهل العلم والإيمان فصار إماما في الهدى بعدما كان إماما في الضلال، ومنهم من لم يتيسر له ذلك فاعترف ببطلان ما كان عليه أولا وبقي على دين العجائز وأهل الفطر الصحيحة، وكثير منهم في طغيانهم يعمهون وفي غيهم يترددون، وذلك أن الهدى هو ما بعث الله به رسوله، فمن أعرض عنه لم يكن مهتديا، فكيف بمن عارضه بما يناقضه وقدم مناقضه عليه. نعم، وقد ذكرت لكم طرفا من كلامهم شعرا ونثرا. نعم، وذكر شيخ الإسلام أشياء كثيرة منه، وقال هذا يمكن أن يبسط في كتاب مستقل، حيرة أهل الكلام، وقال ما بلغني من هذا شيء كثير، والذي لم يبلغني أكثر. نعم، وانظر في أحوالهم وأطوارهم حينما يذكر شيخ الإسلام أن مثل هؤلاء يتقلبون ويؤول بهم ذلك إلى الضلال إلا من لطف الله عز وجل به. انظر على سبيل المثال في أحوال هؤلاء، منهم من تاب، اقرأوا وصية الرازي، له وصية جميلة جدا يذكر فيها ويوصي أولاده في مضامينها رجوعه ولزومه للوحي والسنة إلى آخره. وتجدون أيضا في، وهي هذه الوصية موجودة في بعض طبعات التفسير، تفسير الرازي، وتجدون هذا أيضا وقع للجويني، وذكر عن الغزالي كما سبق أنه مات وصحيح البخاري على صدره. لكن إذا نظرت إلى تقلبات هؤلاء والحالة التي يصيرون إليها في مجمل أمورهم أو في أطوار حياتهم، تجدون عجائب وغرائب. إذا نظرت إلى الغزالي مثلا، تجد أنه اشتغل بالعلوم الكلامية وأوغل في ذلك، حتى كما يقال يعني بأنه قد دخل في بطن الفلسفة، دخل في جوفها ولم يستطع الخروج منها، فله كلام عظيم جدا نسأل الله العافية، يشبه كلام أهل الحلول والاتحاد، وأولئك يرجعون إلى كلامه، يعني أهل الحلول والاتحاد يرجعون إلى كلامه هذا ويحتجون به. ثم تجد له أشياء في الفلسفة أيضا من هذا القبيل وأمور عظيمة، ثم بعد ذلك أدى به الحال إلى أنه صار إلى التصوف واعتزل الناس. فهذه أطوار يتقلب الواحد من العالم الراسخ، العالم الرباني لا يكون متقلبا. وإذا نظرت إلى غيره من الجهم بن صفوان مثلا، حينما ناظر طائفة من السمنية بقي 40 يوما لا يصلي، متحيرا لا يدري بأي دين يدين. وقل مثل هذا أيضا في آخرين وما جرى لهم في هذا الباب، نسأل الله العافية. فبعضهم صار إلى حال لربما يشك فيها بأصل دين الإسلام. أيضا لو تقرؤون في ترجمة الشهرستاني، ومع أن ترجمة شحيحة في الكتب قليلة، ليست له ترجمة كثيرة، وقد حاولت أن أجمع كل ما ذكره شيخ الإسلام تيمي رحمه الله عنه في كتبه، وكذلك ما وجد في كتب، أشياء عجيبة، نفس الذين يترجمون له يتحيرون فيه، يعني أحيانا على طريقة المتكلمين، وأحيانا يكون على طريقة الباطنية، وبعضهم يعزو هذا إلى أنه انتقل إلى ناحية فيها ظهور لهؤلاء الباطنية، وكان الأمير منهم فأراد أن يصانعهم، هذا من يحسن الظن به، يقول أراد أن يصانعهم ليحصل شيئا من العطاء والنوال المال، يعني هذا الذي أحسن الظن به، هذا اللي ما رماه بالزندقة. لاحظ، هذا صاحب الكتاب المعروف المشهور في الملل والنحل، هذا العلماء الكلام. نعم. قال رحمه الله: والمقصود هنا أنه لو سوغ للناظرين أن يعرضوا عن كتاب الله ويعارضوه بآرائهم ومعقولاتهم لم يكن هناك أمر مضبوط يحصل لهم به علم ولا هدى، فإن الذين سلكوا هذا السبيل كلهم يخبر عن نفسه بما يوجب حيرته وشكه، والمسلمون يشهدون عليه بذلك، فثبت بشهادته وإقراره على نفسه وشهادة المسلمين الذين هم شهداء في الأرض أنه لم يظفر من شهداء الله

تفصيل يبين أن مع هؤلاء حقا وباطلا ومع هؤلاء حقا وباطلا، والحق الذي مع كل منهما هو الذي جاء به الكتاب الذي يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. أي نعم، يعني هؤلاء المشكلة أيضا أنهم يختلفون في أمور ترجع إلى بعض المصطلحات والألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة، وقد تكون هذه الألفاظ مجملة تحتمل حقا وباطلا، فهؤلاء لربما يثبتون ذلك إثباتا مجملا وهؤلاء ينفونه نفيا مجملا. نعم، فيكون مع هؤلاء شيء من الحق أحيانا وهؤلاء معهم شيء من الحق، والصحيح التفصيل في مثل هذا. وهكذا في كثير من المختلفين فيما يرجع إلى العقل، هذا ينظر إلى هذا الجانب من زاوية وهذا ينظر إليه من زاوية أخرى، فيكون هذا معه جانب من الحق وهذا معه جانب من الحق. يعني لو أردنا أن نقرب الصورة بالمثال الذي يمكن أن يفهمه كل أحد، الآن لو جئنا وعرضنا مسألة وحصل نقاش فيها وأخذنا الآراء من الناس لوجدناهم يختلفون. لو قلنا لهم مثلا الإنترنت هل هو خير أو شر؟ فبعض الناس قد يقول شر وبعض الناس يقول خير، واضح؟ الآن هؤلاء اختلفوا وتناقضوا، ويأتي من يقول هناك تفصيل. نعم، فهذا الذي نظر إلى جوانب سلبية حكم بحكم عام، وهذا الذي نظر إلى جوانب إيجابية حكم بحكم عام، ولكن لو أنه فصل لكان أقرب إلى الصواب. هذا مثال بسيط فيما يختلف الناس فيه بأنظارهم، يعني ما يرجع إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، نعم، وإنما ذلك يرجع فيه إلى ما أحصاه وعرفه عقله من جوانب الحسن أو القبح التي يتصف بها هذا الموضع الذي سئل عنه. نعم، وقل مثل ذلك في أمثلة كثيرة يختلف الناس فيها. نعم، تفضل. قال رحمه الله: الآيات والبراهين دالة على صدق الرسل وأنهم لا يقولون على الله إلا الحق، وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله من الخبر والطلب، لا يجوز أن يستقر في خبرهم عن الله من الخطأ، كما اتفق على ذلك جميع المقرين بالرسل من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم، فوجب أن جميع ما يخبر به الرسول عن الله صدق وحق، لا يجوز أن يكون في ذلك شيء مناقض لدليل عقلي ولا سمعي، فمتى علم المؤمن بالرسول أنه أخبر بشيء من ذلك جزما قاطعا أنه حق، وأنه لا يجوز أن يكون في الباطن بخلاف ما أخبر به، وأنه يمتنع أن يعارضه دليل قطعي، أن يعارضه دليل قطعي لا عقلي ولا سمعي، وإن كل ما ظن أنه عارضه من ذلك فإنما هو حجج داحضة وشبه من جنس شبه السطائية، وإذا كان العقل العالم بصدق الرسول قد شهد له بذلك وأنه يمتنع أن يعارض خبره دليل صحيح، كان هذا العقل شاهدا بأن كل ما خالف خبر الرسول فهو باطل، فيكون هذا العقل والسمع جميعا شهدا ببطلان العقل المخالف للسمع. نعم، هذا الكلام كله أيضا يحتج به على الرازي، نعم، باعتبار أن ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو حق وصدق، فهم لا يقولون على الله إلا الحق، لا يمكن أن يقولوا عليه كذبا، كما أنهم أيضا لا يمكن أن يرد عليهم الخطأ فيما يقولون، فهم معصومون في البلاغ عن الله تبارك وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك وجب تقديم ما جاءوا به على ما يدعى أنه من قبيل العقليات. وهذا الكلام هو الوجه العاشر من الجواب على الدليل القانون الكلي الذي ذكره الرازي، يقول: أن يعارض دليلهم بنظير ما قالوه، فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، هم قالوا وجب تقديم العقل، نعم، يقول: لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع للنقيضين، هذا إذا ثبت التناقض وعرفنا معنى النقيضين وأنهما لا يجتمعان في ذات واحدة في موضع واحد في وقت واحد ولا يرتفعان، يعني بالنفي، يعني ما نقول هذا موجود وغير موجود، ولا نقول ما نقول هذا موجود معدوم في آن واحد ولا غير موجود ولا معدوم في آن واحد. ما نقول هذا حي ميت في آن واحد ولا نقول لا حي ولا ميت. هذا لا حي يعني هذا معنى يرتفعان يعني لا يوصف بواحد منهما، هذا لا يمكن، لابد أن يوصف بواحد من هذين. فيقول الدليل العقلي والنقلي لو فرض أنهما تناقضا من كل وجه فإنه عند ذلك لا يمكن أن يجتمع، واضح؟ لا يمكن أن نثبت الدليل العقلي والنقلي، هذا افتراض فقط، ولا لا يمكن هذا التناقض. فيقول إما أن نثبت، نعم، أن نقول بإثبات النقيضين أو برفعهما، نقول لا نقبل الدليل العقلي ولا النقلي، إذن ماذا بقي؟ أو نقول نثبت الدليل العقلي والنقلي، هذا جمع بين النقيضين ورفعهما رفع للنقيضين. يقول وتقديم العقل ممتنع، هذا اللي قال فيها الرازي وأهل الكلام إننا نقدم العقل، يقول هذا ممتنع لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول إلى آخر ما ذكر هنا. يعكس على الرازي دليله، يقول الصحيح أن يقال عكس ذلك أننا نقدم النقل على العقل لأن العقل هو الذي دل عليه كما ذكرت في أول هذا المجلس، واضح؟ طيب، يقول أنه يمتنع أن يعارضه دليل قطعي لا عقلي ولا سمعي، وإن كل من أو ما ظن أنه عارضه من ذلك فإنما هو حجج داحضة وشبه من جنس شبه السفسطائية. وش الشبه السفسطائية؟ السفسطائية ما هي؟ السفسطائية ما هي؟ السفسطة، يقال فلان يسفسط، لا ليس مجرد احتمالات وإنما يموه، نعم، بما يطرحه فيريد أن يتمحل بقلب الحق باطلا ويموه بما يذكره ويورده على أنه حجج ودلائل إلى آخره، نعم، فيكون مغالطا موهما وملبسا ومشككا في الحقائق الثابتة. ولذلك بعض هؤلاء يمكن أن يجادل في أن هذه السارية ذهب، وقد يكون عنده من القدرة على الإقناع لكن كلامه باطل، فالذي يموه الحقائق ويلبس ذلك بالباطل ويغالط يقال له سفسطائي، هذه سفسطة، يعني أبعد ما تكون عن الدلائل والبراهين والحجج الصحيحة، يجادل بالباطل ليرد به الحق أو يثبت هذا الباطل. ومن هؤلاء من يجادل للمجادلة فقط، يعني أصبحت هذه صنعة تتعلم، نعم، فهو يجد راحه لذه سرور بالجدال للجدال، يعني ليس لهدف الوصول إلى الحق، ولذلك كان كل هذا من قبيل الجدال المذموم الذي نهى الله عز وجل عنه وذمه. فأكثر هذا الجدال، أكثر ما تجدون في القرآن من ذكر الجدال إنما ذكر على سبيل الذم، كما قال الله عز وجل وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. نعم، تفضل. أحسن الله. قال رحمه الله والكلام هنا إنما هو لمن علم أن الرسول صادق وأن ما جاء به ثابت وأن إخباره لنا بالشيء يفيد تصديقنا بثبوت ما أخبر به. يفيد تصديقنا. وأن إخباره لنا بالشيء يفيد تصديقنا بثبوت ما أخبر به، فمن كان هذا معلوما له امتنع أن يجعل العقل مقدما على خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما من أفصح بحقيقة قوله وقال إن كلام الله ورسوله في التوحيد وأمور الغيب لا يستفاد منه علم بالحقيقة فهذا لكلامه مقام آخر. نعم، هذا الكلام يقول ما سبق من الحجج إنما يوجه ويحتج به على من يثبت صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، يؤمن به ويثبت صدقه، فنقول له إذا كنت تؤمن به عليه الصلاة والسلام وتثبت صدقه فكيف تقدم عليه العقل؟ فإن ذلك يقتضي أنه قد جاء بغلط بخطأ أو أنه قد كذب على الله تبارك وتعالى، فكيف يكون ما جاء به باطل وأنت تثبت أنه رسول الله وتقول إن العقل قد دل على ذلك فأنت مناقض لنفسك، ولهذا كان تقديمك للعقل على النقل هو محض تناقض، وأن ذلك خلاف مقتضى العقل. نعم، فيقول مثل هؤلاء هم الذين يوجه إليهم الكلام السابق، يقول العقل إلى آخره، وأما من أفصح بحقيقة حاله فمثل هذا. فالحاصل أن مثل هؤلاء يقول يعني يلزمهم إذا قدموا العقل إما أن يقول يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكذب أو يخطئ في الأمور التي يخبر عنها عليه الصلاة والسلام. إذا قال إنه يصيب ويخطئ يرد عليه مثل هذا الكلام فهذا تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا إبطال لدلالة السمع ما دام أنه يرد عليه الغلط أو يرد عليه الكذب ويجوز عليه في مثال واحد، فإن ذلك يمكن أن يسري على بقية الأدلة السمعية. لكن إذا منع هذا من أصله وقطع هذا الاحتمال وهو مقتضى العقل فإن النصوص تسلم ويتلقى عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بالإذعان والتسليم، فتورث تلك الدلائل النقلية اليقين. نعم، وإلا فلو بقي على هذا الرد وتقديم المعقولات فإن ذلك يؤدي إما إلى هذا وإما إلى هذا، يعني إما أنه أخطأ الرسول وإما أنه قال على الله غير الحق كذبا وحاشاهم من هذا كله. نعم، فهذا إبطال لهذا الطريق، طريق العلم بما أخبر به الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. ويقول وغاية يعني ما يمكن أن يقوله إذا أحسن المقال الواحد من هؤلاء أن يقول لا الرسول ما أخطأ ولم يتعمد الكذب على الله عز وجل، ولكنه أخبر بأمور على خلاف حقائقها لأجل نفع العامة، كما يقوله القرامطة وبعض الفلاسفة، وكلام ابن سينا قريب من هذا، قريب من هذا، يقولون بأنهم قالوا على سبيل التقريب للعوام لأن العوام لا ينضبطون إلا بأمور محسوسة، تقولهم في جنة وفي نار وفي أنهار أو فيها انهار من لبن وعسل وفي حور عين، وليس هناك شيء من هذا، صلى الله عليه وسلم يقولون هذا، يقولون أن الرسل عليه الصلاة والسلام قالوا هذا للمصلحة، واضح؟ فالباطنية هؤلاء من القرامطة اللي يقال لهم الباطنية يقولون الدين له باطن وظاهر، فالظاهر هو الذي للعوام لأنهم ما ينضبطون إلا مع شهواتهم والأمور المحسوسة، فلا بد حتى ينضبط مع القانون أن يقال فيه جنة وفي نار إلى آخره. أما أهل الحقائق فإن هؤلاء يحصل منهم الانضباط والقبول بمعرفة الحقائق والمعاني الشريفة والمثل العليا من غير جزاء، أكذا زعموا قبحهم الله، فجوزوا على الرسول عليه الصلاة والسلام التلبيس والتدليس، وهذا مثل تجويز الكذب، بل هذا كذب على الله تبارك وتعالى. ومن ثم فإن خبر الرسول على هذا الاعتبار لا يكون موجبا للعلم، وهذه زندقة وكفر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا لا شك فيه، ولهذا كان مذهب الباطنية هو زندقة. فهؤلاء الذين يقدمون العقول إذن ماذا عسى أن يقولوا؟ ماذا عسى أن يقولوا؟ أخطأ الرسول؟ أو قال على الله عز وجل غير الحق عمدا؟ أو أن الرسول لم يعرف هذه الحقائق العقلية وهذه الأمور أصلا، وإنما تكلم بكلام مجمل محتمل، وجئنا نحن ونزلنا الأشياء على حقائقها ووضعنا النقاط على الحروف كما يزعم بعضهم، فمن قائل إن الرسول ما كان يعرفها، ومن قائل إنه كان يعرفها لكن المخاطبين ما كانوا مؤهلين لهذا لفهمه، فجئنا نحن ونزلناها على حقائقها، فيكون ظواهر نصوص الكتاب والسنة عندهم كما قال بعضهم، بعض رؤوس المتكلمين قال إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر، صلى الله عليه وسلم، من أصول الكفر، من أصول الكفر. فهذا هذه الحالة التي يؤول إليها حال هذا الذي يقدم العقل على النقل، نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ففي الجملة لا يكون الرجل مؤمنا حتى يؤمن بالرسول إيمانا جازما ليس مشروطا بعدم معارض، فمتى قال أؤمن بخبره إلا أن يظهر له معارض يدفع خبره لم يكن مؤمنا به. نعم، يعني هذا الآن لما يحتج عليهم فيما سبق ويقول العقل الآن أثبت أن السمع وأن الرسول صادق وأن السمع يجب أن يقبل، واضح؟ فكيف تردون السمع بالعقل فأنتم متناقضون؟ فهنا لو أن أحدا منهم استدرك وقال أنا أقبل السمع بشرط، يعني إذا احتج عليه بما سبق فقال أنا أقبل السمع بشرط أن لا يعارض العقل، فإذا عرض العقل قدمت العقل، لو قال قائل منهم نقول كأنك ما صنعت شيئا، هم إنما كانوا يتكلمون في حال المعارضة. نعم، ثم يرد عليهم في هذا الكلام يقول: لا يكون الرجل مؤمنا حتى يؤمن بالرسول إيمانا جازما ليس مشروطا بعدم معارض، فمتى قال أؤمن بخبره إلا أن يظهر له معارض يدفع لم يكن مؤمنا به. يقول يا رسول الله أنا أؤمن بك بشرط أن لا يعارض عقلي ما تقول، فإن عارضه لم أقبل. هل يكون هذا إيمان صحيح؟ أبدا ما يكون مؤمنا، وإنما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه ثلاثة أشياء لا بد منها لتحقيق الإيمان، وإلا فقد نفاه الله عز وجل عنهم. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: العلوم ثلاثة أقسام، منها ما لا يعلم إلا بالعقل، ومنها ما لا يعلم إلا بالسمع، ومنها ما يعلم بالسمع والعقل. نعم، هذا الكلام وما بعده قضايا متتابعة، نعم، يحتج بها على هؤلاء القائلين بأننا نقبل ذلك بشرط ألا يعارض العقل، يعني نقبل ما جاء به الرسول، نقبل النقل ما لم يعارض العقل. فيقول لهم العلوم ثلاثة أقسام، هذا في الواقع كلام المتكلمين، يقول أنتم تقرون وتجمعون وتتفقون على أن العلوم ثلاثة أقسام، يقول أنتم تقولون هذا، هذا كلامهم الآن ينقله، لكن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله جاء به بسياق كأنه كلام شيخ الإسلام، وهو شيخ الإسلام يقول أنتم مجمعون على أن العلوم ثلاثة أقسام، لكنه في آخر الكلام أقر هذا التقسيم وقال هذا تقسيم صحيح لا ينازع فيه. فالشيخ عبد الرحمن رحمه الله جعل كأنه من كلامه ابتداء، فهنا يقول العلوم ثلاثة أقسام، منها ما لا يعلم إلا بالعقل، ومنها ما لا يعلم إلا بالسمع، ومنها ما يعلم بالسمع والعقل. إذن هناك أشياء لا تعلم إلا بالسمع، واضح؟ فالذي لا يعلم إلا بالعقل هذا لا يمكن أن يكون قد جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هي أمور عقلية محضة، مثل مسائل الحساب ما فيها أدلة معينة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن 10 تقسيم 5 يساوي 2، واضح؟ هل عندك دليل على هذا؟ من هذا يعلم بالعقل فقط، أن 1/2 2، واضح؟ هذا مما يعلم بالعقل. فهذه أمور ما تطرق لها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتعلق بها الهدى والضلال أصلا، واضح؟ هذه مثل علوم الرياضيات وعلوم الهندسة وما إلى ذلك مما يرجع إلى العقل، ما يعرف بالعقل من أنواع العلوم، علوم إدارية وعلوم، وإن كان بعض هذه ظني وبعض جزئيات هذه العلوم قطعي، بصرف النظر عن كونه قطعي أو ظني، المقصود أنه ما عرف إلا بالعقل، علوم الطبيعية، علوم الرياضية، الهندسة، علوم المنطق، الإدارة وما أشبه هذا، كثير من هذا إنما عرف بالعقل فقط. وبعض هذه الأشياء قد يوجد بعض المواضع في النقل قد يستنبط منها بعض المعاني المتصلة به، لكن قد لا يكون ذلك على سبيل القصد الأول من سياق النص ووروده، لكن يستنبط هذا. على كل حال، فهذا ما لا يعلم إلا بالعقل، هذه الأمور العادية، واضح؟ ولا أقصد العادية العادات، أقصد الأمور غير الشرعية. ومنها ما لا يعلم إلا بالسمع، هذه الأمور الغيبية المحضة، يعني التي لا مدخل للعقل فيها، يعني مثل استواء الله عز وجل على العرش، هل يعلم بالعقل؟ نحن العقل يدرك العلو، لكن هل يعلم بقضية الاستواء؟ يتوصل إليها العقل؟ لا. هل يمكن أن يتوصل بالعقل إلى أن هناك ملك اسمه جبريل وميكال وإسرافيل؟ لا يمكن. هل يمكن أن يعلم بالعقل أن الله أرسل نوحا وإبراهيم وموسى إلى آخره؟ هذا كله متوقف على الخبر الصادق. الجنة والحور العين، تفاصيل ما في الجنة، هل يعلم بالعقل؟ لا، لكن يمكن أن يدرك العقل المعاد والجزاء والحساب في الجملة، لكن هل يدرك العقل الميزان والحوض والصراط وتفاصيل ما في الجنة والنار؟ الجواب لا. ما يحصل في عرصات القيامة من دنو الشمس إلى آخره، هذا كله موقوف على السمع فقط. طيب، هذا النوع الثاني، هم يقرون بهذا، أقصد أن هناك ما لا يعلم إلا بالسمع. طيب، وهناك ما يعلم بالسمع والعقل، وهذا كثير من الأشياء كما سبق. فكون الله عز وجل متصف بصفات الكمال، هذا يعرف بالنقل والعقل. كون أنه هناك جزاء وحساب إلى آخره ومعاد، هذا يمكن أن يعرف بالعقل والنقل. كون الله عز وجل متصف بالعلو، هذا ممكن أن يعرف بالعقل والنقل. طيب، ثم سيذكر أشياء أخرى كلها تابعة لهذا الأمر ويحتج عليهم الآن. نعم، تفضل. العلم الإيش؟ الشرعي؟ لا لا، هم يتكلمون عن أصل العلوم، ما يمكن أن يعلم، إما أن يكون عن طريق العقل فقط أو عن طريق السمع، أو يعرف عن طريق السمع والعقل، يتحدثون عن المعلوم من حيث هو، ليست العلوم الشرعية إطلاقا. هذا لا أهل منطق وفلسفة. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله، يعني مثل هذا الكلام تجده في كتب المتقدمين من الفلاسفة اليونان، ما يتكلمون عن العلوم الشرعية. نعم، قال رحمه الله: وطرق العلم ثلاثة، الحس والعقل والمركب منهما كالخبر. إيه، يعني الآن طرق العلم ثلاثة التي يتوصل بها إلى العلم، ما هي؟ يقول: الحس والعقل والمركب منهما كالخبر. الحس والعقل، الآن الحس، الأمور الحسية، أنت الآن كيف تعرف أن هذا، أنك الآن في ليل أو في نهار أو نحو ذلك؟ عن طريق الحواس الخمس. نعم، كيف تعرف أشياء مما يتصل بالصحة والمرض، إما الإنسان في نفسه أو في غيره؟ عن طريق الحس، يعرف، ينظر إلى وجه هذا فيرى فيه من آثار المرض، والطبيب ينظر في أشياء من تحاليل مخبرية إلى غير ذلك فيعرف ذلك بالحس، واضح؟ يضع يده عليه ويجد حار فيعرف أنه مريض، فيه حمى مثلا، فهذا يعرف عن طريق الحس، واضح؟ كما تعرف البرودة والحرارة واليبوسة واللين وما إلى ذلك، هذه كلها المعلومات من حيث هي تعرف عن طريق الحواس الخمس وهي معروفة. أو العقل، مثل ما قلنا أن الواحد نصف الاثنين إلى آخر، هذا ما يعرف بالحس، واضح؟ أو المركب منهما، المركب من الحس والعقل، قال كالخبر. الآن لو جئنا إلى مسألة الخبر أو التواتر مثلا، ماذا يقولون في التواتر؟ يقولون هو إيش؟ نقل جمع عن جمع، تعريف المشهور، جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب في كل طبقة من طبقات الإسناد، ويكون مستندهم الحس، ولا لا؟ هذه الجملة، أن يكون المستند هو الحس. طيب، بمعنى أنهم ينقلون، يضيفون إلى شيء محسوس، يقول سمعت، أو يقولون رأيت، أو يقولون شممت رائحة المسك مثلا من فلان لما مات أو قتل، مستندهم الحس. وهكذا الخبر فيما كان دون التواتر، فهذا المخبر حينما يخبر عن شيء يقول سمعت أو رأيت أو نحو ذلك، واضح؟ وحينما يأتي آخر ويقول أنا رأيت والثالث والرابع ولا يصل إلى التواتر، فهذا العقل يحكم بصدقه وقبوله أو رده بحسب حال الناقل وما يحتف بذلك من القرائن. فالعقل له مدخل في هذه القضية كما أن الحس له مدخل فيها، فهو إما ينقل عن غيره بشيء سمعه أو شاهده أو وجد مجسه أو نحو ذلك. هذا المقصود، أنه يعني طرق المعرفة والعلم والتلقي. يقول فمن الأمور، قال فمن الأمور ما لا يمكن علمه إلا بالخبر كما يعلمه كل شخص بإخبار الصادقين كالخبر المتواتر وما يعلم بخبر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. وهذا التقسيم يجب الإقرار به، وقد قامت الأدلة اليقينية على نبوات الأنبياء وأنهم قد يعلمون بالخبر ما لا يعلم إلا بالخبر، وكذلك يعلمون غيرهم بخبرهم، ونفس النبوة تتضمن الخبر، فإن النبوة مشتقة من وقد قامت الأدلة اليقينية على نبوات الأنبياء وأنهم قد يعلمون وقد قامت الأدلة اليقينية على نبوات الأنبياء وأنهم قد يعلمون بالخبر ما لا يعلم إلا بالخبر، يعني يعلمون ويعلمون بالخبر، يعلمون بالخبر ما لا يعلم إلا بالخبر. نعم. وأنهم قد يعلمون بالخبر ما لا يعلم إلا بالخبر، وكذلك يعلمون غيرهم بخبرهم، ونفس النبوة كذا. على كل حال، ويمكن أن يكون وأنهم قد يعلمون بالخبر ما لا يعلم إلا بالخبر، يعلمون هم عن طريق الوحي، وكذلك المشاهدة لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم أسري به أيضا شاهد من لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وكذلك يعلمون غيرهم، هم يعلمون بالخبر، وكذلك يعلمون غيرهم بخبرهم، يخبرون عن الله تبارك وتعالى. نعم. قال وكذلك يعلمون غيرهم بخبرهم، ونفس النبوة تتضمن الخبر، فإن النبوة مشتقة من الأنبياء. من الإنباء. النبأ هو الخبر الذي له خطب وشأن، خبر المهم، فهؤلاء ينقلون عن الله عز وجل، فخبرهم في غاية الأهمية. نعم. قال فإن النبوة مشتقة من الإنباء وهو الإخبار بالمغيب، فالنبي يخبر بالغيب ويمتنع أن يقوم دليل صحيح على أن كل ما أخبر به الأنبياء يمكن معرفته بدون الخبر، فلا يمكن أن يجزم بأن كل ما أخبرت به الأنبياء يمكن غيرهم أن يعرفه بدون خبرهم. ولهذا كان أكمل الأمم علما المقرون بالطرق الحس ولهذا كان أكمل الأمم علما المقرون بالطرق الحسية والعقلية والخبرية، فمن كذب بطريق منها فاته من العلوم بحسب ما كذب به من تلك الطرق. نعم. يعني الآن كون الأنبياء يخبرون عن أشياء لا يتوصل إليها بالعقول، فأولئك الذين لا يؤمنون ولا يلتفتون إلى ما جاء في المنقول، ما جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مثل حال الفلاسفة، فإن هؤلاء قد حرموا من العلم هذا القدر الذي لا يعرف إلا عن طريق الخبر، وهو الأمور الغيبية. وهكذا لو أن أحدا قال أنا لا أقبل شيئا مما يتصل بالعقل أو يؤخذ عن طريق العقل مثلا، وعطل عقله حتى في الأمور المعاشية ونحو هذا، فإن مثل هذا يكون قد حرم من العلم بقدر ما عطل من هذا النوع من طرق المعرفة. وهكذا الذي، لكن هل يوجد أحد يقول أنا ما أقبل عن طريق العقل؟ لأن هذه أمور تمس حياته بصورة يومية متكررة، واضح؟ يعني لابد من أشياء يعرفها عن طريق العقل، لا يستطيع إلا أن يكون مكابرا يعني في النفي. وهكذا لو قال أحد أنا لا أقبل ما كان عن طريق الحس مثلا، فهنا لا يكون هذا إلا على سبيل المكابرة. لكن لو أنه قال فيما يتصل بالشرع أنا لا أقبل إلا ما كان عن طريق السمع فقط، فيكون قد فاته من العلم أشياء، واضح؟ وهكذا لو قال أنا ما أقبل ما كان عن طريق الحس، فهذه أمور مترابطة ومتلازمة، فإن الخبر يكون مستنده في الرواية إلى إيش؟ إلى الحس. نعم، والله المستعان. طيب يكفي هذا، هل لديكم سؤال؟ نعم تفضل. كيف هو يحتج عليهم؟ لكن الجدال لا يعجز عنها أحد، الجدال لا يعجز عنها أحد، فمن أراد أن يجادل ولو بالسفسطة كما سبق. نعم، وهم أهل جدل، لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أجاب عن كلامهم واحتج عليهم، نعم، بمثل هذه الحجج القوية. وإلا فمن كانت صنعته الكلام والجدل فإنه لا يقف عند شيء، ولهذا قيل لهم أهل الكلام، لأنهم يتكلمون في الله تبارك وتعالى بما لا يسوغ الكلام فيه، مما لم يرد في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء ما يتوقفون عن شيء، فيفرضون أمور ويتكلمون في أشياء يصعب على المؤمن المتبع أن يخوض معهم فيها، يبعدون يمعنون في الكلام عن الله عز وجل، يتكلمون بأشياء صعب حتى نقلها. تحدث عن قضية النزول يقول لك يخلو منها العرش ولا ما يخلو منها العرش، سوء أدب مع الله. يتكلمون كأنهم يتكلمون عن مخلوق، وأشياء ما أستطيع أني أقولها. لما يتكلمون عن السمع والبصر والوجه واليد وما إلى ذلك، يوغلون في الخوض والجدال بأمور لا تليق مع الله تبارك وتعالى. لا يمكن أن تصدر عمن يعظم المعبود جل جلاله، فهذا الجدل. ولذلك تجد بعض المعاصرين الذين ابتلوا بالجدل يقول لك ليس لنا حدود، ليس لنا، يتبجح قناة فضائية يقول ليس لنا حدود. الله المستعان. نعم، لماذا إيش؟ لا، أنا أقول لو أن الإنسان يعني قربت له ونشأ شيئا فشيئا. نعم، وإلا كتب الشيخ الإسلام مستواها وإن كانت متفاوتة، يعني لاحظ كتاب العبودية مثلا، حتى لو قرأها الإنسان مع أنه قد يبدو لأول وهلة أنه سهل، لكن الواقع ليس كذلك، استطرادات وأمور، فيحتاج إلى أنه يبسط وتبين ربط هذه القضايا ببعض وتقرب هذه المعاني قدر المستطاع حتى يعتاد الإنسان عليه. وإلا فقد يشكل عليه أشياء، من لم يعتد على طريقة شيخ الإسلام وأسلوبه قد لا يفهم الكثير. أنا جربت هذا، ابتدأت بقراءة كتب شيخ الإسلام وابن القيم من قديم، من الثالث متوسط، وما كنت أفهم عامة ما أقرأه، أكثر ما كنت أقرأ ما كنت أفهم، لكني استفدت شيئا واحدا وهو الاعتياد على القراءة. هذا الشيء الوحيد اللي أذكر أني استفدت عليه، وأني ألفت هذه الكتب ألف، لكن الفهم شيء آخر بمعزل. نعم، فكون الإنسان يقرأ لأول وهلة مع نفسه هكذا ويستمر على هذه القراءة ويصر عليها ويعاند، فقد يفوته الشيء الكثير، وكان الأولى به غير ذلك، يفوته شيء كثير، تذهب أوقات وأمور. لكن كما قلت، لو قربت ودرب الناس عليها شيئا فشيئا ووضح المعاني، خاصة أن مثل هذا الكتاب الآن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله يذكر جمل من كلامه، وإلا فيما بين ذلك أمور أحيانا قد لو قرئ الكتاب بكامله إما يصعب فهمها تماما على كثير من السامعين، أو لربما يكون فيها بعض الإشكال، ولربما يقع شبهة في نفس السامع وخوض في قضايا لا يحسن أن تطرق أسماع طلاب العلم المبتدئين. نعم، فهذه، لكن مثل هذه الجمل هي توجد عند الإنسان يعني أرضية بالنسبة لمن لم يكن متمكنا في العلم ومعرفة على معرفة كلام شيخ الإسلام، يبدأ يفهم هذه القضايا، تكررها معه، أنا أتعمد هذا من أجل أن ترسخ هذه الأصول والضوابط والقواعد، خاصة هذه الأشياء العقلية، فيكون عنده أرضية، فإذا جاء من يشككه ويلبس عليه ما يكون خالي الوفاض. يعني إذا كان ذاك يقرأ كتاب مترجم ولا قرأ كل البضاعة رواية ولا كذا، هذا لما يكون عنده مثل هذه الأصول وهذه الضوابط لا يقارن إطلاقا بهؤلاء اللي يكتبون بتويتر وفيسبوك في قضايا كبار وهم لا يحسنون قليلا ولا كثيرا من هذا المنطلق. يعني طيب، هل بقي شيء؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف؟ في أسئلة؟ يقول: كيف حال المعاصرين العقلانيين الذين رفضوا الشريعة بعقولهم إذا جمعوا مع هذا أعمال الغرب كما نراه الآن في مصر؟ فهل معاصر العقلانيين سيأخذون إلى تبعية الغرب ظاهرا وباطنا بالإضافة إلى حيرة واضطراب القدماء؟ الجواب: هم يريدون هذا، لأنه هذه المدرسة العقلية التي المعاصرة التي أنشأ بذرتها جمال الدين الأفغاني تلميذه محمد عبده كانوا يميلون ويصغون إلى الغرب، وللأسف الشديد أنه التلاميذ الذين تتلمذوا على مثل محمد عبده كانوا على نوعين: نوع مثل من العلمانيين، علمانية صرفة، يعني أمثال من سعد زغلول ولطفي السيد وأمثال هؤلاء، هؤلاء من العلمانيين الخلص، وهم تلاميذ لمن؟ كيف تتصور؟ سماحة المفتي محمد عبده، فضيلة الشيخ العلامة الإمام، ما يلقب إلا بالإمام، ويطلع من تلاميذته لم يكونوا على استقامة ثم انحرفوا، لا، هم هكذا من البداية. والقسم الثاني من التلاميذ أمثال الشيخ محمد رشيد رضا، والشيخ محمد رشيد رضا كان ينزع في آخر حياته إلى المنحى السلفي، وهذا يوافق جانب عندهم وهو أن السلفية تنابذ البدع والخرافات والأوهام، لكن بقيت النزعة العقلية متضخمة. فوجد عند مثل الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله أشياء غريبة من قضية التأويلات لبعض الحقائق الشرعية التي كانت أصلا عند محمد عبده ليقرب دينا ويؤصل أصولا لا تتنافى مع الغرب وفهوم الغرب ومعطيات الحضارة الغربية، فجاء بدين كما يعني يقال دين هجين يتقبله الغرب لا يبنى على الانقياد والتسليم. ولذلك تجد في كلامهم وفي فتاواهم وفي مثل دعنا من محمد عبده، الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله عالم، وكما يقال: أما ترى أن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. لكن فقط أبين لك أثر هذه اللوثة العقلية، تجد ذلك إذا تضخم العقل حتى لو كان منحى الإنسان سلفي قد يكون عنده مثل ردة الفعل، واضح؟ فلربما يقدم المعقولات على النصوص مع أن المنزع عنده سلفي، أن ما أخذه سلفي. فلهذا لا تستغرب إذا وجدت مثل هذه الأشياء، نعم، مع وجود المأخذ السلفي، واضح؟ لا أعمم، لكن أقول في مثل هذا المثال. ولهذا تجد في الكلام في الفتاوى، اقرأوا في مجلة المنار مثلا، أحيانا تجد أشياء تستغرب منها جدا، كيف تقال فتاوى تأتي من الهند عن الإنجليز والاحتلال الاستعمار الإنجليزي كان في مصر وكان في بلاد الهند وبقي مدة طويلة جدا، فكان أهل الهند يسألون باعتبار التشابه في الحال، فيسألون عن مسألة مثلا المقاومة وما يتعلق بتحكيم الشريعة وما إلى ذلك، فكان يقول لهم أن القوانين الإنجليزية أقرب ما تكون إلى الشريعة الإسلامية ولو على بعض الأقوال، وأما مسألة اللي هي الحدود فهذه أصلا لا تقام في البلاد العدو، ولما كانت الهند بلد محتلة فإنه لا يرد أصلا ما يتعلق بإقامة الحدود، يعني انسوا هذا الموضوع خلاص. إذن ما الذي بقي؟ التسليم والانقياد للإنجليز. ولهذا كان كرومر في بعض تقاريره التي كان يرسلها سنويا للحكومة البريطانية كان يقول إن هذه المدرسة، مدرسة محمد عبده، نعم، لا تتعارض مع الحضارة الغربية وإلى آخره، وأننا سنمكن أو نعمل على التمكين لها، وهذا الذي حصل. لكن طبعا لمكن أي جناح الجناح العلماني، واضح؟ الجناح العلماني تجد في الآن، الآن صاحب كتاب المرأة الجديدة اللي هو قاسم، قاسم أمين، والكتاب سيء جدا، وكتبت ردود وردود أفعال قوية في حينه من ردود عليه والبيان ما فيه من الشناعات والانحرافات والضلالات. يريد أن تكون المرأة كالمرأة الغربية، نعم، ورد عليه كثير من العلماء. اقرأ ما كتبه الشيخ محمد رشيد رضا عنه رحمه الله، ما كتبه عنه في مجلة المنار، يثني عليه ويثني على قاسم أمين ويمدحه بأمور كثيرة وأسهب في مدحه، سأل متحرر وما شاء الله عنده، ويثني على كتابه، يقول وإن كان يعني واجه عاصفة وردود أفعال ومدري وكذا، يعني كما لو كتب واحد من العلمانيين عندنا اليوم كتابة سيئة جدا عن المرأة وتغريب المرأة وأنها تحذو حذو المرأة الغربية، وجاء أحد من المنتسبين للعلم وأثنى على الكاتب وأثنى على الكتاب، مشكلة. فهذه بقيت. لذلك أنا أقول إذا كانت هذه العلائق تبقى عند رجل من أهل الفضل والعلم وهو إمام نحسبه كذلك، وكما قلت في أول الكلام، أما ترى أن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، عالم كبير وقع عنده مثل هذه الإشكالات، فنقول إن شاء الله نتنغمر في بحر فضله وعلمه، وأنه لم يقصد بذلك مخالفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه اجتهد اجتهادات وتأول وأخطأ. نسأل الله أن يغفر لنا وله، لكن ليس المقصود الكلام عنه، المقصود الكلام على هذه اللوثات كيف أنها تكون أعلق من الجرب. فهذا منشأ الربط بين الغرب والمنهج العقلاني في العصر الحديث. لكن قديما المعتزلة ما عندهم مثل هذا، إلا اللهم الارتباط باليونان والرومان وأمثال هؤلاء من أصحاب الحضارات البائدة، أخذوا كتبهم جعلوا يترجمونها، وأولئك كانوا يمثلون في ذلك الوقت، يمثلون ماذا؟ يمثلون الغرب، والغرب إنما يقوم على الإرث الفلسفي الإغريقي واليوناني، أليس كذلك؟ يكفي هذا والله أعلم.